إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد بدأت العشر الأواخر من رمضان، بدأت اليوم وبدأت لياليها بليلة أمس، والليالي العشر لها مكانتها عند رب العالمين سبحانه وتعالى، نظرا لأنها هي الثلث الأخير من شهر رمضان. ثم قد أعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر تقع في هذه العشر، وليلة القدر ليلة عظيمة الشأن، عظمها رب العالمين سبحانه وتعالى خالق كل شيء الذي قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الأرض وخلق البلاد واختار مكة واختار الحرم، اختار مكة لكي تكون أم القرى، واختار من الشهور شهر رمضان، واختار من الليالي ليلة القدر. واختياره سبحانه وتعالى عن حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وعلم ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لقد سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا أن رب العالمين اختار شهر رمضان لكي يكون زمانا لعبادة عظمى من عبادات الإسلام الكبرى، ولركن عظيم من أركان الإسلام هو فريضة الصوم. فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ثم اختار هذه الأيام المعدودات التي أبهمها هنا وقال أياما معدودات، ثم بيّن هذه الأيام المعدودات بقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فبين الأيام المعدودات أنها ليست متروكة لآرائنا وأهوائنا، بل محددة، حددها رب العالمين. وبين أن هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان، ولكنه علل اختيار شهر رمضان لكونه زمانا لفريضة الصوم بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فوصفه بجملة موصولة، وبين العلة في كونه هو الشهر المختار لعبادة الصوم، فقال سبحانه الذي أنزل فيه القرآن. فنظرا لأنه نزل فيه القرآن، ولقد ذكرت لكم في الخطبة السابقة أن كلمة القرآن ليس المقصود بها القرآن الذي أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جميع الكتب، صحف إبراهيم، التوراة، الإنجيل، الزبور، كلها نزلت في شهر رمضان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أذن الله لشيء، أو يعني ما استمع الله عز وجل لشيء كاستماعه لنبي يقرأ القرآن. والقرآن لم ينزل إلا على محمد عليه الصلاة والسلام، فعلمنا أن كلمة القرآن جنس يعم كل ما أنزله الله عز وجل. ولكن اختص رب العالمين القرآن الكريم الذي أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، فأصبح الاسم العلم. حينما يقال القرآن نعلم أنه المصحف الذي بين أيدينا ونزل على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالشهر الذي أنزل فيه القرآن فرض فيه الصوم، والليلة التي نزل فيها القرآن كانت أفضل الليالي على الإطلاق. الشهر الذي نزل فيه كان أفضل الشهور، والليلة التي نزل فيها هي أفضل الليالي. ولذلك يقول سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ نحن نعتقد كمسلمين أن رب العالمين كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كما ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء. فهذا اللوح المحفوظ في الجلسة التي نجلسها الآن وما يدور فيها مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء كائن إلى يوم القيامة موجود في اللوح المحفوظ. فرغ ربكم من أمر العباد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كل عام في ليلة مقدرة هي ليلة القدر يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ جميع المقادير التي ستحدث في دنيا الله رب العالمين، ثم تعطى للملائكة من الكتبة وغيرهم الذين سيقومون بتنفيذ أوامر الله عز وجل. تفصل فيها في هذه الليلة المباركة يفرق عن اللوح المحفوظ يفرق كل أمر حكيم. واحد يقول كل أمر حكيم والأمور غير الحكيمة، نقول وهل يوجد لرب العالمين أمر غير حكيم؟ هو هنا يصف كما قال، قال رب يحكم بالحق. واحد يقول هو رب العالمين ممكن يحكم بغير الحق؟ أبدا، لا يحكم إلا بالحق، وإنما هذا من باب الوصف. قال رب يحكم فحكمك لا يكون إلا الحق. فهنا أيضا فيها يفرق كل أمر حكيم وصف. فكل أمر من أوامر الله الكونية أو الشرعية، أوامر الله القدرية، أوامر الله الشرعية، كلها حكيمة. هذا مدح وثناء على أوامر الله عز وجل الكونية والشرعية، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. انظر الحكمة جاءت من ماذا؟ أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ولذلك كانت هذه الليلة المباركة اسمها ليلة القدر، ونزلت فيها سورة سميت بهذا الاسم، سورة القدر. وكلمة القدر لها معاني، اسم مشترك. القدر، ما معنى القدر؟ قدر الشرف، حينما تقول هذا ذو قدر، هذه بلدة ذات قدر، هذا رجل ذو قدر، يعني شرف مكانة. فهذه الليلة أعظم الليالي مكانة وشرفا وقدرا، فسميت ليلة القدر من التقدير، من الشرف والعظمة. وسميت ليلة القدر كذلك بهذا الاسم من باب القدر، يعني تقدير. الله يقدر في هذه الليالي كما قال، فيها يفرق كل أمر حكيم. القدر الذي يقدره رب العالمين سبحانه وتعالى. إن وانظر إلى هذه الآيات، نمر عليها مرورا سريعا في هذه الدقائق. إن العظيم حينما يتكلم بأسلوب العظمة رب العالمين، حينما يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نحن أسلوب عظمة. بعض المهوشين والدجالين يقولون معنى ذلك أن الخالق متعدد ثلاثة أو أربعة أو أبداً، هذا كذب. خسئتم، إنه معروف في كل اللغات أن العظيم حينما يتكلم بأسلوب العظمة يستخدم الجمع. نحن حتى حينما يأتي واحد من الكبار ويتكلم يقول أمرنا وقلنا وفعلنا، مع أنه ليس بهذا القدر وبهذه العظمة حتى يستحق أن يتكلم بأسلوب الجمع. أما ربنا فيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهنا يقول إنا أنزلناه. أنزلنا ماذا؟ القرآن، ولم يذكر. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى ذكر، يعني الضمير يعود على غير مذكور. الآيات افتتحت هكذا، إنا أنزلناه، هو إيه؟ الضمير دائما يعود على مذكور، لم يذكر القرآن. وهل القرآن في حاجة إلى ذكر؟ القرآن حاضر بين أيدينا، ملء السمع والأبصار، كلام رب العالمين يتلى في الدنيا كلها. دلوني على كلام يتلى في الدنيا كلها ويسمعه القاسي والداني. وحينما نزلت هذه الآيات لم يكن القرآن قد انتشر ذكره وعلى قدره بين العالمين كما حدث بعد ذلك وانتشر القرآن، وإنما كان القرآن آيات تنزل ولكنها عظيمة نظرا لأنها كلام رب العالمين سبحانه. إنا أنزلناه، العظيم أنزل كلاما عظيما يليق به سبحانه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ثم ما أدراك ما ليلة القدر. انظر إلى هذا التعظيم، سؤال يفخم الأمر تفخيمة. ما أدراك ما ليلة، ثم ما أدراك ما ليلة القدر. من يدري؟ من يعرف؟ من يعي عظمة ليلة القدر؟ الله. ولذلك يعلمنا سبحانه، ثم ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أبو ذر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، أي ليلة تكون مع الأنبياء ثم ترفع بموتهم أم تبقى مع الناس؟ قال لا، هي باقية إلى يوم القيامة. فعلمنا من ذلك أن ليلة القدر قديمة والأنبياء أخبروا بوجودها. فما هو الجديد بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كانت ليلة القدر عند الأنبياء والأمم السابقة، نقول الفرق في فضل الليلة. كانت عبادة ليلة القدر بالنسبة للسابقين كعبادة أي ليلة؟ أما فضلها علينا نحن فقد بينه الله عز وجل تفضيلا لكم، تفضيلا لأمة القرآن الكريم، تفضيلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر. لو عبد الإنسان ربه ألف شهر، عارف ألف شهر تساوي كم؟ 83 سنة وتلت، 83 سنة وتلت. يعني لو واحد عاش 100 سنة، عاش 200 سنة، هيعبد ربه كم سنة فيهم؟ حاول تعمل لها حسبة، حاول حتى تعي عظمة ربك وكرم الله وإحسان الله معنا. لو واحد عاش 200 سنة، شيل منهم 50% نوم، شيل منهم عدد قد ايه هو بياكل، هو بيتحرك، هو في العمل، هو بيتكلم مع الناس، وهو قاعد على خطوط التواصل الاجتماعي، وهو ما الذي سيتبقى؟ بضعة ساعات عبادة لله عز وجل، وعبادة مدخولة، عبادة الإنسان فيها سهو، فيها سرحان، فيها تذكر في الدنيا والأموال والأولاد والزوجة والسياسة، أشياء كثيرة بيبقى بيصلي الواحد ودماغه شغالة. لا، تصدق مع الله ليلة واحدة يؤتيك أكثر خير من ألف شهر من عبادة 83 سنة وتلت. تصور، انظر إلى رحمة الله عز وجل بك، تصدق مع الله لليلة واحدة، وكأنه يفتح الباب للتائبين. واحد تاب على كبر في السن يقول لك أنا تبت، طيب ما هياني فاتت كلها في ذنوب، ما فيش وقت أعمل فيه، كيف سألقى الله؟ يفتح لك بابا. لا، الله عز وجل الذي قبل توبتك من الممكن أن يعطيك تاريخا، يديك تاريخ في العبادة. كيف تصدق مع الله لليلة واحدة خير من ألف شهر؟ تأتي يوم القيامة وكأنك عبدت ربك أكثر من 83 سنة عبادة ليل ونهار. تصور، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليس هذا وفقط من فضائل الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة تنزل، الملائكة أعدادها في الأرض تكون أكثر من عدد الحصى كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن البعض قالوا ليلة القدر من القدر يعني ومن قدر عليه رزقه من التضييق، لأن الأرض تضيق بكثرة الملائكة كعدد الحصى. ملائكة الرحمن، تنزل الملائكة والروح، جبريل عليه الصلاة والسلام، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام، ليلة سالمة من كل المنغصات، من كل الكوادر، من كل الشرور. هذه الليلة سلام، تعلمك أن الإسلام دين يدعو إلى السلام الحقيقي. سلام مع النفس، سلام مع الناس، سلام مع الأوطان، سلام مع العالم. السلام عليكم سلام، هي حتى مطلع الفجر، تستمر هذه الليلة وتنتهي بمطلع الفجر. ليلة القدر ليلة عظيمة، كيف أو ماذا نفعل فيها؟ كلمات قليلة نذكرها بمشيئة الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، ليلة القدر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، وعلى الصحيح أنها في أوتار العشر الأخيرة، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، في الليالي الأوطار تتحرك، قد تكون في سنة ليلة 21 وفي سنة ليلة 29 أو 23، تتحرك وهذه هي خلاصة مناقشات العلماء في بيان متى تكون ليلة القدر. رب العالمين لم يجعلها ليلة محددة في كل عام، لماذا؟ حتى يعطيك شيئا من الجد والاجتهاد، لأن الإنسان لو علم أنها ليلة 27 مثلا كل سنة خلاص الإنسان يبقى هي ليلة وانتهى الأمر، لكنك مأمور بأن تقيم رمضان كله. ليه؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم في العشر الأواخر تزداد عبادتك لأنها موجودة في العشر وتدور. والله أخفى أشياء في أشياء، كما أخفى الصلاة الوسطى لكي نحرص على جميع الصلوات، وأخفى الاسم الأعظم في سائر الأسماء لنتعبد لله بجميع أسمائه الحسنى، وأخفى ليلة القدر في ليالي العشر حتى نتعبد في ليالي العشر كلها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر. وكانت السيدة عائشة تقول كما جاء في مسند الإمام أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بنوم وقيام، العشرين الأوائل من رمضان ينام ويقوم، ينام ويقوم، أما إذا دخلت العشر فكان صلى الله عليه وسلم أمره يختلف، يشد مئزره ويوقظ أهله صلى الله عليه وسلم ويحيي ليله. قالوا: شد المئزر كناية عن الجد والتشمير، يشمر للعمل، وقيل إنه كناية عن اعتزال النساء. ولذلك كان يعتكف صلى الله عليه وسلم والاعتكاف فيه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا كان في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم يشد مئزرة كناية عن الجد واعتزال النساء والعكوف على أمر الرب سبحانه وتعالى، وكان يحيي ليلة اللي الكل يحييه، يحيي الليل كله. وإحياء الليل لا يكون بالصلاة فقط، وإنما يكون بالصلاة وبالدعاء وبتلاوة القرآن وبالتفكر وبذكر الله عز وجل. إذن هذه العبادات، كل العبادات تحيي الليل. إحياء الليل ليس وقفا على القيام فقط، يعني لا يستطيع الإنسان أن يقوم الليل كله. فاقرأ القرآن، اذكر ربك، سبح ربك، ادعو ربك. إذن لا تضيع هذه الأوقات العظيمة أمام أجهزة الاتصال، التليفون تبقى فاتحه وقاعد تشوف الأخبار، لا تسمن ولا تغني من جوع، وكلام مليء بالأخطاء والمخالفات. اترك التليفون المحمول في هذه الليالي، اترك التلفزيون. كنا نقول للناس اتركوا التلفزيون، الآن نقول للناس اتركوا الهاتف، المصيبة اللي موجودة في إيديكم اتركوا هذه الأمور. تجد الواحد قاعد حتى في أصلاء صلاة التراويح يقعد بين الصلوات شغال. يا أخي استثمر هذه الأوقات النفيسة من أجل نفسك، ليس من أجل أحد آخر، وإنما من أجل نفسك. فاستثمر هذه الأوقات الثمينة. قيام ليلة واحدة خير من ألف شهر. من منا يدري أنه سيأتي عليه رمضان آخر؟ من منكم يضمن؟ اللي يضمن يرفع إيده. حد يستطيع فيكم الآن يقول أنا ضامن إني هعيد مع أولادي؟ من منكم يضمن؟ من منا يضمن أن يذهب إلى بيته اليوم؟ من يضمن منا أن يفطر اليوم بين أبنائه؟ من منا يضمن أن يأتيه رمضان آخر؟ استثمروا هذه الأوقات أيها الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله. ومن السنة أنه من يطيق الصلاة توقظه، حتى الأولاد الصغار من يطيق منهم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اتقوا الله في أولادكم، استثمر هذه الأوقات أنت وأولادك. ولذلك كان دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أليس لك غرض أن يكون لك ولد صالح يدعو لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون امتداد خير على الأرض بالنسبة لك؟ أتريد أن يكون فلزة كبدك في النار، أم تريد أن يكون فلزة كبدك معك في الجنة أنت وهو؟ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فاحرص على أبنائك، فكان يحيي ليله ويوقظ أهله، ومن يطيق القيام والصلاة كانوا يوقظونه، كان السلف يفعلون هذا. ولما سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قدر لي أو علمت أن هذه الليلة، عن طريق الظن أن هذه الليلة هي ليلة القدر، فبما أدعو؟ قال لها دعاء واحدا، لم يقل قولي كذا وكذا وكذا، هو دعاء واحد. أمل العلماء، أمل العاملين، أمل الساجدين، أمل المواظبين على الطاعة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، كل الأدعية تختصر في هذا، لأن الله لو عفى عنك، لو أعطاك الله العفو دخلت الجنة من أوسع أبوابها، ليس بعد العفو إلا دخول الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كلمتان، كلمة قليلة من الممكن أن يحفظها أي إنسان أمي، أو تحفظها أي امرأة أمية، تحفظ هذه الكلمة. اللهم إنك عفو، اسم من أسماء الله العفو، تحب العفو فاعف عني، لأنه لو عفى عنك دخلت الجنة. الأمل أن يعفو الله عز وجل عنا. من لم يكن العفو غاية أمله فهو مغرور. من لم يكن العفو غاية أمله فهو مغرور. البعض يظن يعفو بس يعفو عني. طاعاتنا في حاجة إلى استغفار، الطاعة في حاجة إلى استغفار، العبادة في حاجة إلى أن يعفو الله عز وجل عنها. صدقوني أيها الإخوة الكرام، لأن الذي يقول هذا الكلام هو رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن خرجنا من هذه الليلة وقد عفى الله عنا، معنى ذلك أننا قد حزنا الرضا وحزنا الشرف الأعظم الكريم. استثمروا أيها الإخوة الكرام هذه الليالي الطيبة في صلاة. من لم يستطع أن يصلي فليقرأ القرآن، استغفر ربك سبحانه وتعالى، ادعو الله عز وجل، اخلي قلبك من الحسد، من الحقد، نقي قلبك من أمراض القلوب، القى الله عز وجل بقلب سليم. كان يدعو إبراهيم إمام الحنفاء أن يأتي ربه بقلب سليم. الله عز وجل قال عنه إذ جاء ربه بقلب سليم. قلب سليم، اسعى في سلامة قلبك، اسعى في إصلاح قلبك، لا تضمر الشر لأحد، لا تضمر إلا الخير للناس، لا تضمر حقدا لأحد، لا تضمر حسدا على أحد. الذي أعطاه قد هو يعطيك سبحانه وتعالى. لماذا تحسد؟ لماذا تحقد؟ لماذا تدبر مؤامرات؟ اخلق قلبك لله سبحانه وتعالى. أحب إخوانك، حب إخوانك، واملأ قلبك بالطهر وبالعفاف وبالنقاء. وإن لم تستطع فادعو ربك، لأن الرب سبحانه وتعالى هو القادر على تطهير نفوسنا وعلى تطهير قلوبنا. فإن تطهر الإنسان باطنا وتطهر ظاهرا وقام في هذه الأصحاب على أقدام الانكسار يدعو الواحد الغفار، فإن رب العالمين سبحانه لا يرده خائبا، ولا يرد هذه الجموع، ولا يرد هذه الدموع، وإنما سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويغفر، لأنه وعد بذلك سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة كده سريعة تكملة لما قلناه، لا يشترط إن الإنسان لكي يقبل في ليلة القدر أن يعرف أي الليالي كانت، يعني شرط عليك إنك أنت عشان تقوم ليلة القدر وإنك تأخذ الأجر الذي وعدك الله عز وجل به لو قمت ليلة القدر، في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فواحد يجي العشرة الأخيرة مثلا هيقومها كلها إيمانا واحتسابا ويحيي ليلها ولا يدري أي الليالي هي، ينالها ولا لا ينالها؟ لا ينالها إن شاء الله، يعني ليس شرطا أن يعلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر. ممكن يأتي يوم القيامة يجد مثلا ما عندوش ليلة قدر واحدة، ده عنده 30 ليلة قدر، ربنا سبحانه وتعالى أكرمه في كل عام من الأعوام بليلة القدر قامها مؤمنا محتسبا طالبا للأجر من الله وكان صادقا مع الله، وقام 30 ليلة قدر، 30 رمضان يعني، فيبقى عنده اضرب بقى 1000 شهر، الأمر مفتوح، يعني ساعة رحمة الله عز وجل. فمش شرط انك انت تعرف ليلة القدر اي الليالي. واحد. النقطة الثانية ان البعض بيظن ان العبادة بتكون خاصة بالليالي فقط. الامام الشافعي وغيره من ائمة الفقه قالوا: وعلى الانسان كذلك ان يجتهد في نهار العشر، يعني يبقى الاجتهاد ليس في الليالي فقط، ويبقى النهار مبطل وتارك للذكر وتارك لاعمال الصلاح وتارك لصلوات الجماعة وتارك لاعمال الخير، وقاعد في النهار بيضيع وقته وقاعد بيتكلم على الناس، وفي بعض اخواننا بيعتكفوا وتجد الاعتكاف اصبح مجلس غيبة ومجلس نميمة، وقاعدين في الاعتكاف بيتكلموا على ده وبيتكلموا على ده وبيحكوا وبيهزروا وبيضحكوا مع بعض، وما ينفعش الاعتكاف ده، ما هواش قاعدة بين الاخوة والاحباب والاصحاب، مش ساب اهله في البيت عشان يجي يجتمع باخواته هنا في المسجد ويعملوا مع بعض قاعدة، لا، الاعتكاف ان كل واحد يعتكف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لو خباء بيدخل فيه بعد الصلاة بيدخل بينعزل، لاعتكاف انعزال، لاعتكاف انك تتعلم ان يكون انسك بالله، لاعتكاف معناه كده انك تأنس بالله، لكن انت بتستوحش مع الله فتأنس بالناس، خلاص روح اقعد في بيتكم مع مراتك وعيالك بقى، لكن تقعد في المسجد وقاعد بتحكي يبقى انت ما بتأنس بالله. انسك بمن؟ انسك بالناس. هذا مضاد لفقه الاعتكاف ولفهم الاعتكاف ولحقيقة الاعتكاف. الاعتكاف الحقيقي انعزل عن اخوانك في هذه الايام. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه، وان يجعل باذن الله تبارك وتعالى ليلة القدر من نصيب كل موحد. نسأل الله تعالى ان تكون ليلة القدر هذا العام من نصيب كل موحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقفل.